مس الإنسان الضر، المس يعني أدنى الإصابة، الضر من مرض، من فقر، من عدو، أي ضر. دعانا دعا الله تبارك وتعالى والدعاء طلب من الله عز وجل. قال جل وعلا لجنبه، يعني ولو هو على جنبه ما ينتظر حتى يقوم يدعو، لا، وهو على جنبه يدعو، أو قاعدا أو هو قاعد يدعو، أو قائما على أي حال يدعو، فيدعو الله تبارك وتعالى على أي حال هو فيه. وهذا يدل على يعني لجؤه إلى الله تبارك وتعالى وبالحال التي هو فيه وسرعته في هذا الالتجاء إلى الرب جل وعلا. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، قال جل وعلا فلما كشفنا عنه ضره، والله الذي كشف هذا، وهذا العبد هو اللجأ إلى الله وطلب من الله هذا. والمر والمرور الذهاب، يعني ترك الأمر وكأن هذا الأمر ما كان يعني وكأنه ما كان في مرض شديد، في محنة شديدة، في بلاء، وكأنه ما دعا الله ولا طلب منه ولا استكان إليه، ولا وكأن الأمر ما كشف، ما صار هذا الأمر بتاتا، ولم يتذكر ربه وإلهه الذي لجأ إليه وكان يبكي بين يديه ويطلب منه، والذي كشف عنه الضر. طب أشكره، قل لي يا ربي الحمد لك، أشكرك، أنت المتفضل، أنت المنعم، الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه ودعوته فاستجاب لي، يا أشكر ربك. تذكر هذا، لكن هذا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، ما كأنه في يوم من الأيام التجأ إلى الله وطلب منه على حاله. قال جل وعلا كذلك، كهذا الأمر اللي هو شديد في في في في في, في الجحود، يعني جحود واضح ظاهر، فهذا إنسان يعرف ربه وخالقه ويعرف أن هذا ضر به ويلجأ إلى الله، والله تبارك وتعالى يستجيب له ويكشف عنه الضر. هذا أمر مباشر بين هذا العبد وبين دعائه للرب تبارك وتعالى وحصول الأثر في هذا، وانقلاب انتقاله من حالة إلى حالة، من حالة ضر إلى حالة يعني عافية وستر، مع ذلك ما شكر ربه سبحانه. كذلك كهذا الجحود وانطماس البصيرة وعناها على هذا النحو، زين للمسرفين، زين لهم، جمل في عينهم ما كانوا يعملون، الذي يعملونه أصبح جميل في عينهم، علما أن هذا من أقبح القبيحة ومن أفجر الفجور وأكفر الكفر، أنك دعوت ربك إلهك مولاك أن يرفع ما بك ورفعه عنك ولم تذكر هذا ولم تقم بشكره سبحانه وتعالى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، الذي كانوا يعملونه. قال جل وعلا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، انذار، هذا انذار من الرب تبارك وتعالى، اعلموا أيها الناس أننا قد أهلكنا القرون من قبلكم. قرون، القرن هم يعني الناس، طائفة من الناس المجتمعين في مقترنين في وقت واحد، وهؤلاء القرون ك القرن الذي كان فيه نوح عليه السلام، قوم نوح كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى واستأصلهم من الأرض بالغرق، وعاد التي استأصلها الله تبارك وتعالى بالريح العقيم، وثمود التي استأصلها الله تبارك وتعالى كذلك بهذه الصعقة، قوم فرعون الذين كذلك أخرقهم الله تبارك وتعالى ومحاهم عن وجه هذه الأرض. فيقول فيه قرون من قبلكم أهلكناهم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم أي أيها المخاطبون العرب لما ظلموا، لما ظلم كفر، عناد، تكذيب للرسل، سير في هذا، كان مرضوا أيضا لما كان يقع على بعضهم بلاء كان يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، كما كان قوم فرعون كلما وقع بهم بلاء لجأوا إلى الله تبارك وتعالى وطلبوا من موسى أن يرفع هذا عنهم، لكن عمل. وجاءتهم رسلهم بالبينات، رسلهم، رسلها هذه القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى من كفار، جاءوهم بالبينات، الدلائل الواضحات على ما يدعوهم إليهم أنهم رسل الله وأن هذا طريقه وأن هذا يعني صراطه. قال جل وعلا وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا، هؤلاء الذين أهلكهم الله ما كانوا ليؤمنوا، مش ممكن يؤمنوا، الله يقول لا يمكن أن يؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا ليه؟ قال كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك أن يجعلهم الله تبارك وتعالى في عماهم وأن يصم أذانهم عن الحق ويجعلهم يسيرون في هذا الطريق إلى حدفهم وإلى هلاكهم ليدخلوا النار، هذه جزاء من الله سبحانه وتعالى، جزاؤهم في الدنيا هنا بانطماس هذه البصائر والختم عليها وجعلهم في هذا العمى إلى أن يدخلوا النار، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. كذلك نجزي القوم المجرمين، كهذا الجزاء الشديد، وهو جزاء شديد، تطمس البصيرة، يزين لهذا الكافر والمشرك عمله فيرى أن عمله حسن، يرى شركه وكفره وعناده وتكذيبه للرسل وقيامه في وجوههم وهذا والسعي ودعوة هذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر والسير فيها، يرى هذا هو الحسن، يرى أن طريقه هذا هو الحسن وهو الجميل وهو الحياة ديت، واذهب بطريقتكم المسلم، كان يقول قوم فرعون. وقوم عاد كذلك فرحوا بما عندهم، قالوا من أشد منا قوة، احنا أغنياء، هذه طريقتنا أحسن طريق. وكان يرون ما عليه الرسل أن هذا أسوأ طريق، وأنهم لابد أن يقوموا في وجهه وأن يعاندوه وأن وأن وأن، وزين هذا في قلوبهم تزيين تام، وسروا فيه إلى أن يعني حل بهم ما حل من عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعده. ثم جعلناكم أيها المخاطبون العرب وهذه الأمم التي نزل هذا القرآن ليخاطبها، والقرآن نذير العالمين، خلائف، جيل يخلفه بعد ما راحت هذه القرون، جعلناكم خلائف من بعدهم في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا ميدان العمل، ونظر الرب تبارك وتعالى ليس لينظر عن شيء لم يكن يعلمه الله تبارك وتعالى، وإنما علم الله تبارك وتعالى ما خلقه فاعلون قبل أن يخلقهم جل وعلا. ولكن هذا التعبير ننظر كيف تعملون، هذا تذكير لهم بأن هنا هذا ميدان العمل، وقد أنذرتم على هذا النحو، وعملكم يعني سيقع وهو بعين الرب تبارك وتعالى، ولتحاسبوا على ما تعملون. فهو نظر يترتب عليه الحساب والعقوبة لأنه الواقع، والله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس بما في علمه عنهم سبحانه وتعالى، وإنما بما يعملونه بالفعل، بما يقومون به ويعملونه، وعند ذلك تكون. ويقولون اللي هو الملائكة: لا يضرهم ما ينفعهم لأنهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى، إن نزولهم إلى من السماء الأرض لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك أصنامهم الباطلة التي يعني يرمزون بها أحيانا إلى رجال صالحين أو إلى أوهام من عندهم أو إلى ما اقتبسوه وأخذوه من غيرهم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أو ما يظنونه من الجن فيعملوه كالعزة أو كهبل، فإنه عندهم صنم اخترعوه من أنفسهم ووضعوه، هذا صنم قريش، وضعوه في أشرف المواكن في المواضع في بطن الكعبة، فآلهة متنوعة اتخذها العرب، والعرب اتخذوا 360 صنم كانت على ظهر الكعبة، ولم يكن هناك صقع من أصقاع الجزيرة إلا وقد نصب يعني قبيلة من نصبت قبيلة من القبائل صنما لها، صنم عام، والأصنام الخاصة التي انتشرت في بيوتهم، فما كاد يخلو بيت إلا ويكون فيه صنم من هذه الأصنام. فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الأصنام، هذه الآلهة التي نعبدها هي تشفع، يظنون أن لها حظوة ولها قبول عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي هي تشفع لهم عند الله فيما يرجونه من الخير وما يؤمنونه كذلك من دفع الضر، فهم شفعاء. وذلك أنهم كانوا يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يصرف، وهو الرازق، وهو الحاكم لكل خلقه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملك كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون الله. فهذا اعتقادهم في الرب تبارك وتعالى أنه يملك كل شيء، ولكن هذه الآلهة تملك الشفاعة، تملك أن تتوسط لهم عند الله تبارك وتعالى لينالوا من الرب تبارك وتعالى ما ينالوا. مع اعتقادهم كذلك بأن هذا الرب الإله الذي يعبدونه خالق السماوات والأرض أنه يستحيل عليه أن يعيد أجسامهم مرة ثانية، فهذا كذلك من ضلال عقولهم أنهم مع إيمانهم بأن الله خالقهم وهو خالق السماوات والأرض، إلا أنهم يقولون أنه لا يستطيع، يعجز عن أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، فكانوا ينكرون البعث إنكارا كليا ويستعظمون هذا ويظنون أن الله لا يمكن، يعني لا يستطيع أن يعيد الخلق بعد أن بدأهم، مع إيمانهم بأن الله هو الذي بدأه سبحانه وتعالى. ضلال مركب كان العرب عليه. فالله يعجب من حالهم سبحانه وتعالى، يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل الاعتقاد بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر يعلمه الله ولا لا يعلمه الله؟ لا. فهل أعلمكم الله تبارك وتعالى بهذا أم تريدون أن تخبروا الله تبارك وتعالى بأمر هو لا يعلمه في السماء والأرض؟ وهذا فيه غاية التقريع والتأنيب وبيان المستوى المتدني جدا من الضلال الذي وصله هؤلاء القوم. قل أتنبئون الله، تخبرونه بهذا الخبر العظيم بما لا يعلم في السماء والأرض، والحال أن الله تبارك وتعالى هو العليم بما في السماء وما في الأرض سبحانه وتعالى، ويعلم إن كان هذا يشفى عنده ولا ما يشفى عنده. فهل إخباركم لله هل تفضلون أن تخبروا الله تبارك وتعالى بأمر غائب عنه لا يعلمه فأنتم تعلمونه به؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أن الله لا يعلم بأن هؤلاء يشفعون عنده سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تقديس الله، التسبيح والتنزيه والتقديس والإبهار. سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى، الله علي عظيم جدا على هذا الأمر، إن يكون له من عباده من يشفع عنده بغير إذنه، وأن يكون هؤلاء هم شفعاء عنده سبحانه وتعالى، هذه الأصنام وهذه الآلهة المدعاة. بل لا، ليس الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الشفاعة التي يزعمونها، وذلك أنهم كانوا يظنون أن هذه الشفاعة لازمة، وأنهم إذا شفعوا تحقق هذا، وأن الله يقبل الشفاعة بكل حال. تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فأولا هؤلاء ليسوا شفعاء، هذه الأصنام وهذه يعني الآلهة المدعاة. ثم من كان يعبدونه ممن له يعني منزلة عند الله كالملائكة، فإن هؤلاء لا يشفعون إلا بأمر الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا لهم الملائكة سبحانه، قال جل وعلا بالعياد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل الرب جل وعلا، لا يقولون إلا أن يقول الله، ولا يقولون إلا بقول الله، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى أن يعني يشفعوا فيه، وهم هؤلاء الملائكة من خشيته من خوف الرب تبارك وتعالى وتعظيم مشفقون. والإشفاق هو غاية الخوف نهايته، وتشبيه معنى الإشفاق هو حال مثلا الإنسان إذا كانت هذه آخر ساعة له ومقدم للموت، صير مشفق غاية الإشفاق، وذلك أن الموت مخيف، فإذا قيل له الآن نحن سننفذ فيك القتل يعني أو الموت بعد دقائق ويستعد لهذا، فهنا يصير مهما كان هذا الإنسان في غاية الخوف الإشفاق، هذا هو الإشفاق. أو من أخذ وقرب وقيل له الآن سنلقيه في هذه الحفرة من النار، فإنه يكون في غاية الخوف من هذا الخطر المحدق الحقيقي المتيقن، فهذا هو الإشفاق. فالله يصور أن الملائكة من خشيته مشفقون، يعني كمن يقف على حافة الهلاك خوفا من ربهم سبحانه وتعالى، وهم من خشيته مشفقون. فإذا هؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء شفعاؤنا، قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن هذا شرك، اعتقاد الشفاعة شرك، لأن إذا كان لله تبارك وتعالى يعني عنده شافع يشفع ويقبل الله تبارك وتعالى شفاعته وهو لا يريد أن يقبلها في الأساس، ولكن يقبلها يعني مكرها ومرغما، الله لا مكره له، إذن هذا شريك، إذن هذا أصبح شريك لله تبارك وتعالى، له جزء من الأمر وله جزء من الحكم، فهو يفرض أمره وشفاعته على الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة على هذا النحو، كما الشأن في الملوك والرؤساء والكبراء، فإنهم أحيانا وإن كان في عظيم في ملكه وفي سلطانه، ولكنه أحيانا قد يقبل الشفاعة راغما، إذا شفع عنده شافع له وزنه، وزيره عظيم، رئيس دولة أخرى يخافه على نفسه، فإنه إذا شفع قال والله هذا أنت قبضت على إنسان وكذا وكذا، وهذا يعني أرجو أن تعفو عنه، إنما قد يكون هذا الإنسان قد تآمر على هذا الملك أو سبه أو شتمه وهو متغيظ عليه يريد أن يفتك به وأن يقتله، فإذا شفع فيه ملك آخر وعظيم آخر من العظماء وطلب من هذا الملك أن يعني يعفو عنه، يعفو عنه، يضطر للعفو عنه وهو راغب، لما يخاف من أن يرد شفاعة هذا الشافع يأتي يتحصل من وراء ذلك الشر. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، أصبح هذا له شريك، أصبح هذا الملك الشافع أو هذا العظيم الذي شفع عند ذلك الملك الذي كان يريد أن ينفذ عقوبته في من يشاء، أصبح هذا الذي شفع له جزء في الأمر وجزء في الملك، وأن هذا الملك ليس مستقلا بأمره، فهو يريد أن يقتل هذا، ولكن يقول لا أنا أشفع فيه سامحه، فيضطر للمسامحة. فالله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، يتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون مثلا قد حكم على عبد من عباده بالنار لمعصيته وظلمه، ثم يأتي من يقول لله تبارك وتعالى تجاوز عنه، فيقبل الله أن يتجاوز عنه رغما، لا، الله لا مكره له سبحانه وتعالى. الله يقول هنا سبحانه وتعالى عما يشركون، شرك بالله تبارك وتعالى، الله ليس له شافع، ولذلك لا يشفع عنده أحد إلا بأن يذله أولا، ثم أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع، أن يكون هذا المشروع فيه، أن يكون هذا المشروع فيه ممن يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه. أما أن يشفع أحد عنده بغير إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد يأذن الله تبارك وتعالى يقول له اشفع. كان في حديث الشفاعة الطويل أن النبي محمد وهو أعظم الناس جاها وشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن له الله عز وجل، يقول فآتي فأسجد تحت عرش ربي جل وعلا، فيلهمني الله من تسبيحه وتحميله أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخله من شفاعة، فالله هو الذي يحدد له، يقول له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فحدد له من يشفع فيه، ثم بعد ذلك يحد يسجد مرة ثانية يدعو الله مرة ثانية، يقول النبي ثم يحد لي ربي حدا فأدخله من الجنة، فالله هو الذي يحدد له المجموعة التي يشفع فيها فيشفع فيها فيدخلها الله الجنة، ولا يقترح النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه أن يشفع في هذا أو هذا. هنا لذلك هنا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون بالدعاء وبالشفاعة التي زعموها في من زعموها من هذه الآية. ثم قال جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة بعد آدم عليه السلام، فقد كان الناس أمة واحدة على التوحيد. ومعنى أمة واحدة ما هم متفرقين، وإنما هم جماعة واحدة على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعلى التوحيد. فاختلفوا، وذلك لما ألقاه الشيطان فيهم بداية من الشرك، كما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد، ثم إن الشيطان جاءهم بعد أن مات فيهم بعض الرجال الصالحين، ود وسوع ويغوث ويعوق ونسر، قال هؤلاء رجال صالحون كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا جاء الشيطان للناس وقال: انصبوا لهم نصبا، يعني اصنعوا لهم تماثيل وصور، حتى إذا رأيتم هذه التماثيل اشتقتم لعبادة الله، يعني تخليد لذكرى، قال لهم خلدوا ذكرى هؤلاء الرجال الصالحين حتى يخلد ذكرهم في الأجيال بعد ذلك، فتتذكرهم الأجيال، ذكر دينهم وصلاحهم فاشتاقوا لعبادة الله عز وجل، لكن هذا منشط التذكر. بدأ الأمر على هذا النحو، ثم لما تقادم العهد بعد جيلين عبدت هذه، أصبح عظمت هذه الأصنام شيئا فشيئا، ذكرت وهكذا تبدأ يعني الإطراء لهم والثناء عليهم والإشادة بهم حتى عبدوا من دون الله، فأصبحوا يدعون من دون الله، يصرف لهم أنواع من العبادة التي تعطى للرب تبارك وتعالى، كدعائهم، كالطواف بقبورهم، الخوف منهم، الرجاء فيما عندهم، أصبح خلاص صرفوا العبادة لهم. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا من أجل ذلك، من أجل أن ينهى الناس عن الشرك الذي وقعوا فيه. ثم كان من شأن نوح ما قص الله تبارك وتعالى. فالله يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة، فاختلف، وكان سبب الخلاف هذا هو الشرك، بداية الأمر الشرك في هؤلاء الصالحين. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. الكلمة التي سبقت من الله تبارك وتعالى أنه جعل نهاية لمحددها عنده سبحانه وتعالى لهذه الحياة، وأن الأجيال هو الذي جعل الله تبارك وتعالى الناس خلائق في الأرض إلى أن يأتي هذا الوقت الذي ينهي الله تبارك وتعالى في هذه الحياة على هذه الأرض، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى، هذا أجل مسمى عند الله تبارك وتعالى قد حدده. وكذلك مما سبق من الله تبارك وتعالى أنه لا يعجل يعني العقوبة في التو واللحظة لكل من أذنب، بل يمهله الله تبارك وتعالى، يعطيه مسافة حتى ينهي يعني أجله الذي أجله الله تبارك وتعالى له. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقضى في أي أمر يقع فيه الخلاف وفيه في الشرك، فإذا قضي بينهم فإن الله تبارك وتعالى يعني يكتب الهلاك على هؤلاء المشركين الظلمة بالتو واللحظة، وعند ذلك يعني ممكن أن تنقطع هذه الحياة، كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ثم يعني الآية هنا تبين أن هذا البقاء الكافر على الأرض إنما لما سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يبقيه، وإلا فإنه يستحق أنه إذا كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى الله لا يرضى أن يقع الشرك في ملكه سبحانه وتعالى، ولو يعني وقعت العقوبة من البداية لاستأصل الله تبارك وتعالى هذه المشركين ولم يكن هناك شرك في الأرض قط. قال جل وعلا: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا يعني باب ثالث من أبواب ضلال هؤلاء الكفار بعد البابين الثانيين، الأول مراودة النبي في أن يغير هذا القرآن، الأمر الآخر قولهم في هذه الآلهة التي اتخذوها هؤلاء شركاؤنا عند الله، الأمر الثالث أنهم بدأوا يقترحوا آيات ويقولون يعني هؤلاء الكفار المشركون المعاندون لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا هلا، يعني لماذا لا تنزل عليه آية من الله تبارك وتعالى؟ كل هذه الآيات النازلة من الله تبارك وتعالى، القرآن المنزل صباح مساء ينزله الله تبارك وتعالى عليهم، وهذه الآيات التي احتفت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره بهذه الغيوب السابقة، إخباره بالغيوب السابقة التي كانت وكونها مصدقة تماما لما عند أهل الكتاب، إخباره بالغيوب المستقبلة ووقوعها كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، دحضه لهذا الكفر والشرك والضلال الذي هم فيه بهذه الآيات البينات المنزلة من الله تبارك وتعالى، إطلاع الله تبارك وتعالى لهم على ما في هذا الكون من هذه عجائب الخلق وقدرته سبحانه وتعالى، ما طلب آيات بعد ذلك تعنت، وإنما يقولون هذا من باب التعنت، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه مما يقترحونه هو، كقولهم افجر لنا من الأرض ينبوعا، لماذا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا في سفر، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة من هذا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا طلبوا رؤية الرب تبارك وتعالى، رؤية الملائكة، هل نرى الملائكة؟ نرى الرب جل وعلا. فهذا أمر يعني قد جاوزوا فيه، هذه هي مقترحاتهم في أن هذه الآيات التي اقترحوها وأرادوها. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جاءهم التهديد هنا، جاء هنا التهديد، إنما الغيب لله، الغيب ضد الشهادة، الشهادة هو ما يشاهده الإنسان، ما يقع تحت حس الإنسان وسمعه وبصره، هذا شهادة، وما يغيب عن حسه عن سمعه عن بصره فهذا غيب. الله سبحانه وتعالى لا غيب عنده، فالله عالم الغيب والشهادة. الغيب بالنسبة للخلق اللي هو الغيب الإضافي، فإن الخلق كل واحد ما يحسه وما يراه هذا شهادة بالنسبة إليه، وما هو بعيد عنه هذا غيب، وهذا غيب إضافي، قد يكون ما هو غيب عندي هو شهادة عند الآخرين، وما هو شهادة عند الملائكة هو غيب لنا، وما هو يعني شهادة لنا هو غيب حتى عند الملائكة، فإن الملائكة لا يعلمون كل ما في هذا الوجود، هذا غيب الإضافي والشهادة الإضافية. الله سبحانه وتعالى لا غيب عنده، الله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه من الخلق كله مثقال ذرة، معنى يعزب يغيب. فالرب تبارك وتعالى يعني جوابا على اقتراح مجده قال قل إنما الغيب لله، ما يغيب عنا الآن اللي هو ما يقع بعد لحظة في التكلم هذا كله لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فانتظر إني معكم من المنتظرين. وسنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله لنكملها مع سياقها. صلى الله عليه وسلم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.